تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين فما لنا صديق حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.